قال إن كثيرين منهم يقولون نحن نقرأ الكتاب والسنة من بركة وليس للفهم، لأنهم يقولون لأن أمثالنا لا يستطيعون أن يفهموا الكتاب والسنة، وقد سدوا على أنفسهم بابا من العلم كبيرا، فحق فيهم في جماهيرهم قول عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق اتخذوا رؤوسا جهالا، فسئلوا هؤلاء الجهال فأتوا بغير علم أي غير فهم من كتاب السنة، فضلوا بأنفسهم وأضلوا الآخرين السائلين. فلا غرابة أن نسمع اليوم كثير من الفتاوى فيها مخالفة لقرين كتاب السنة. ليه؟ لم يقعونا قالوا من كتاب السنة. إن التقليد لمن قبلنا خذ الخبز الخبز دون عرض هذا التقليد على الكتاب والسنة حتى نكون كما جاء في الآية السابقة على بصيرة، وإن انطلاق من التقليد إلى اجتهاد بدون قيد ولا شرط بدون استناد على الكتاب والسنة فإنما أتغير. فنحن اليوم مثلا نعيش في فتاوى مبيح للربا، جعل قليل الربا لا بأس فيه، نعيش في زمن يبيح فيه أمثال هؤلاء المتفقهة ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشرات الأحاديث، واتفق العلماء على تحريم ذلك على تفصيل بينهم، مثل مثلا الصور عملا تصويرا واقتناء، فعم هذا البلاء في بيوت المسلمين فلا يكاد بيت مسلم الا وفيه عديد من الصور، وقد يكون بعضها من الصور القليله. بل لاحظت بان الصور بدات تتسرب الى بيوت الله الى المساجد، ربما يذكر بعضهم بعضكم أنه يرى في المسجد ما نسميه نحن عندنا تقويم أو برنامة مفكرة، يعني اللي فيها مثلا أوقات الصلاة خاصة تأتي في رمضان، فتجد فيه هناك صورة، قد تكون هذه الصورة لها نوع من القداسة في قلوب المسلمين كالكعبة مثلا، لكن الكعبة مصور وحولها قائدون، دخلت الصور حتى في بيوت الله عز وجل. كيف هذا؟ من فلسفة أن هذه صور فوتوغرافية وليست صور يدوية، والصور اليدوية هي التي حرمها الله على لسان نبيه، أما الصور الفوتوغرافية فهي من الأشياء التي حدثت في العصر الحاضر فلم يعنيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا قلة فهم وقلة فهم في الدين، والسبب أنهم أغلقوا الفهم عن الله ورسوله وأخذوا علمهم فقط، قال فلان حرام قال فلان حلال، لماذا حرام لا ندري، نحن ما عندنا علم ولا عندنا فقط، إما يجابون في الواقع فتحدث أمور لا بد من استخراج أحكامها، ولا يجدون أمامهم إلا نقول قديمة لا تساعدهم على التفكر الصحيح. وهذا مثال طبيعة الصور، أن يتكلمون أو الفقهاء السابقون في طبيعة الحال لم يتكلموا عن الصور الفوتوغرافية لأنها لم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.